على السخارة ما مختلف فيه على السخارة. أصح الأقوال على السخارة إما يكون في السجود أو يكون قبل التجالب على السلام أو بعد السلام، لأن إشكالية في اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفجر ثم ليقل ثم. ثم عند أهل اللغة تفيد التراخي والتعقيب، التراخي والتعقيب. وهذا اللي فهمه النووي، قال أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام. النووي فاهم من هذا الحديث أن الاستخارة تكون بعد السلام. جماعة من الأئمة يقول لا، يكون قبل السلام لتكون في أثناء الصلاة، ويقول أن معنى قول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم فليركع ثم ليقل أي في أثناء ركعتين، في أثناء ركعتين لا بعد الركعتين، لأن قول صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين أراد بيان صلاة مستقلة ثم ليقل أيضا في أثناء الصلاة. هذا القول الثاني. في قول ثالث في السجود. في قول رابع ضعفها، فهو وجه عند الشافعية أضعف الأقوال، وجه عند الشافعية أنه في الركوع. هذا ضعيف هذا القول. إما نقول في السجود قول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وإما نقول بعد السلام قبل السلام لأنه موطن دعاء، وإما نقول بعد السلام كما نص عليه النووي وغيره بناء على لفظة ثم المفيدة للتراخي والتعقيب.